بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم، آمين. وما زال الكلام في النذر. قال: ويصح النذر للجنين كالوصية له، بل أولى لا للميت إلا لقبر الشيخ الفلاني. إذن الجنين في بطن أمه، تحققنا من وجوده، عند ذلك نذر أحد الأقرباء مالا لهذا الجنين، صار مالا لمعين، فهذا المال الذي هو للجنين، والغالب في الأجنة بأمر الله تبارك وتعالى أن يتستمر حياته وهو موجود، ولذلك وليس معدوما. ولذلك إذا كانت الوصية تصح له، كذلك النذر يصح له. قال: بل أولى، يعني صحة النذر للجنين هي أولى من صحة الوصية للجنين. طبعا لأن الوصية تقبل التعليق، نعم، وكذلك هنا كذلك تصح بالمجهول والمعدوم. قلنا في المجهول سابقا، يعني إذا كان قد نذر له بثمر بستان، بحمل جارية، بحمل دابة إلى غير ذلك. الهبة تحتاج إلى قبول مثلا، بينما الوصية إذا لم يردها عند ذلك تكون له، والنذر لا يحتاج إلى قبول، فعندما ينذر انتقل المال إليه مباشرة، فلا يشترط القبول بالنسبة للنذر. قال: بل أولى لا للميت، يعني أن يقوم مات الإنسان، فإذا قال: أولى أبي ميت، نذرت له كذا وكذا، أبي لا ينتفع بهذا المال، وعند ذلك صار الأمر تضييع للمال، وهذا حرام ولا يجوز بحال من الأحوال. بعض الناس جرت العادة يعني أن يقول مثلا: نذرت للقبر الفلاني. تصحيح أعمال الناس أولى من إفسادها. أدركنا وقتا أن الناس ربما يسرجون بعض الأشياء على القبور. كانت هنالك قبور في الطرقات، وكانت الدنيا يعني في ظلام في الليل بشكل كبير جدا، وعندما يضيئون عند القبر لا يضيئون للميت في القبر، لأن الميت في القبر قد فني، مهما كان ولو كان من أكبر الأولياء هذا لن ينتفع بالإضاءة أبدا، وإنما المنتفع من؟ كل من يمر أمام هذا القبر بهذا الطريق فإنه كان يمكن أن يستفيد من هذا الضوء. فلذلك كانوا يرون، يعني كانوا يضعون بعض الشموع عند بعض القبور، وليس تقربا إلى الموتى، هذا شيء هام. يعني اليوم في كثير من الناس يأتون إلى أعمال الناس فيريدون أن يقول: هذه بدعة، هذه حرام، هذا لا يجوز. يا أخي انظر إلى أصل الفعل، فإن كان أصل الفعل فيه خير للناس وفيه حسنة فلنفعله، وإن كان فيه شر وفيه نهي فلنبتعد عن ذلك. مثال هنا عندنا في الميدان أدركته عندما كنت تدخل مثلا هنا، نفترض في قبر اسمه القرشي، نعم، وكان الناس يأتون إلى إمام أو إلى خادم هذا المسجد القريب منه فيضعون بعض النذور من الشموع. ولم يكن وكانت المنطقة في الليل مظلمة، لم ليست كهذه الأيام تمر في الميدان في الليل وكأنك تمر في النهار تقرأ كتابا وأنت تمشي، لم يكن هذا الأمر، يعني كان عتما جدا. وأنا أدركت وقتا أخرج من بيتي وأمر في هذا المكان وكنت صغيرا، صدقوني خفت كثيرا في بعض الأيام، وأنا لم أتجاوز 10 سنوات عندما أنتقل من بيتي إلى منجاك، يعني من أجل أن نسجل ونحن صغار من الذي جاء أولا إلى صلاة الفجر ونحضر بعض الدروس في ذلك الوقت أو نسمع شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى. وكان ربما بعض السكارى يعني في الطريق فننتظرهم، هم يمرون ذات اليمين نمر ذات الشمال ونحن بهذا السن الصغيرة، يعني كانت المنطقة في بعض المناطق نمر فيها في ظلمة كبيرة جدا. في مدخل هذا الحي وعلى الطريق العام كان يوجد عبارة عن كوتين، يوضع هنا شمعة أحيانا وهنا شمعة، الذي يمر يرى يعني المكان الذي يمر منه، وربما يوضع أحيانا دون أن يذكر هذا على بعض المراحيض الموجودة أيضا في الليل من أجل أن يبصر الإنسان الضوء. هذه مسألة إنما وضعت لا لهذا المكان بل وضعت في هذا المكان لمن؟ للأحياء حقيقة. وعندما تم إيصال الكهرباء وكان يأتي مال، كان إمام المسجد الشيخ أبو الخير العلبي رحمه الله تبارك وتعالى وهو من الفقهاء الكبار الذين أفنوا حياتهم في التدريس خاصة في الثانويات الشرعية للذكور والإناث، فكان هذا الشيخ قد رأيته مرة أمر هذا الخادم أن لا يشتري شمعا، فقال إنما تفعل بهذا المال تأتي تصل يعني شيء من الكهرباء وتضع بعض الأشياء التي تنير أين؟ في طريق الناس. وهذه مسألة سمعتها ورأيتها بأم عيني. إذن إلا لقبر الشيخ الفلاني وأراد به قربة ثم كإسراج ينتفع به، ينتفع به من؟ الناس. يعني هذه القربة، أما قربة للقبر لا، لا يجوز هذا أبدا. وكذلك ربما ينتفع به مصل يصلي في الليل فيرى حتى لا يقع يعني في مكانه، يقف على مكان فيه نجاسة يرى بعض الأشياء، يرى جهة القبلة. كذلك القاضي الحاجة يمكن له، أو نائم إلى غير ذلك. أما إذا كان غير ذلك فهذا يكون في طريق سيء جدا ولا يجوز أبدا. إذن تصحيح أعمال الناس أولى بكثير من إضاعتها. أو اضطرد عرف فيحمل النذر له على ذلك، يعني صرف هذا المنذور لمن؟ في بعض الناس كانوا في دمشق، وين مثلا ناثر للشيخ محي الدين، للشيخ محي الدين، للشيخ محي الدين. طيب ماذا معنى للشيخ محي الدين؟ الشيخ محي الدين إلى الآن كانت مكرمة في دمشق لا يوجد مثلها في العالم، كان هنالك طبخ موجود قريب من مسجد الشيخ محي الدين، فارتبط ذلك النذر باسم الشيخ محي الدين، فكان الناس يأخذون من القمح ويأخذون من اللحوم ويضعونها، ولا يقف الطبخ ليلا ولا نهارا، وكل إنسان فقير كان بإمكانه أن يأخذ، كان هنالك أوعية نحاسية يحمل الناس هذا الوعاء ويذهب إلى ذلك المكان، يعبأ له شوربة الشيخ محي الدين اسمه، يعني يعبأ له ويوضع قطعة من اللحم. صدقوني هذه القطعة لو أخذها فقير اليوم يستطيع أن يعيش عليها لمدة 15 يوما على الأقل، وكان الفقراء يعيشون عليها والأغنياء ربما يعني يطلبون الشفاء من هذا المال الحلال الذي بذل في طاعة الله تبارك وتعالى، فلم يخص به غني ولا فقير. وكان أهل دمشق بالكامل والغريب يأتي إلى هذا المكان بسرعة وبسهولة جدا، فيأتي ويأخذ، ربما الغني يأكل مرة في السنة لكن الفقير يأكل يوما. فهل هذا نذر للقبر أم نذر للفقراء والمساكين؟ حقيقة، وكانت مكرمة، أنا أقول بالحقيقة في دمشق كان هذا الشيء موجود. رأيت مرة أيضا في بغداد في شارع الرشيد يوجد قبر العارف بالله الشيخ عبد القادر الجيلاني، منطقة إذا قلت لك يوجد عش من الفقراء والمساكين حول ذلك القبر صدقني، بعد رقي يعني ما زال الناس هناك من يحلق على حجر في الطريق، على حجر في الطريق أمام من هؤلاء الفقراء والمساكين، وكم كانت تأتي من الصدقات فتتوزع على هؤلاء، يعني كأنهم يقولون للفقراء الذين يعيشون جانب ذلك القبر. ويقع لبعض العوام جعلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فيصح كما بحث لأنه اشتهر في عرفهم للنذر، ويعني يتقربون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي هذا العمي نصحح له ما أمكننا التصحيح، أما أن نحمل مباشرة ولو سألته حققت معه فيقول لا أنا أعبد الله وأنا أنذر لله وأنا أجعل القربة لله وأعلم أن الذي يعطي وأن الذي يمنع وأن الذي يعني يقبل ويكافئ ويعاقب هو الله سبحانه وتعالى، والنبي رسول مثلنا لكن فضله الله واختاره علينا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. العامي يتكلم بهذا يا أخي ولا يريد شيئا أكثر من ذلك. فاليوم يوجد هجمات كبيرة على هؤلاء، ودائما إما أن يكون مشرك وإما أن يكون مؤمن، ولذلك ما إن يفعل شيء فحتى أمام الحجرة النبوية كان يقف بعض الناس لا تشرك كذا، والله هذا الرجل والله لا يعرف الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، والله يعرف راتبا يأخذه مقابل الوقوف في هذا، كالقارئ الذي يقرأ في الأمسية في التعازي والله لا يريد قراءة قرآن، لو تركته في بيته لا يفتح المصحف، وإنما يقرأ من أجل المال، فإذا توقف المال توقفت القراءة، وهنالك إذا توقف الراتب يتوقف هذه الكلمة. فالمشكلة نفس الشخص اليوم، دائما حبنا لبعضنا البعض والله أجمل شيء تراه عندما تقرأ الأحكام الفقهية، ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول هلكت ما أهلكك، جمعت زوجتي في رمضان، انظر إلى لطف النبي عليه الصلاة والسلام، هل تجد رقبة؟ قال لا، قال فصم شهرين متتابعين، قال وهل أوقعني في ذلك إلا الصوم؟ قال هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، فجاء النبي بصدقة فأعطاه فقال خذ هذا فأطعم 60 مسكينا، قال على أفقر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها، من هذا الجبل الشرقي للجبل الغربي في المدينة المنورة لو بحثت بيتا بيتا لا تجد، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا يا رسول الله، إذن قال خذه فأطعمه أهلك. الآن لو جاءنا نحن طلاب العلم واحد هيك جامع زوجته في رمضان، أنت ما بتفهم، قليل الدين قليل المروة قليل المعروف، اطلع من وشي كأنه هو حمل حاله مدافع عن الإسلام، هل أنت أغير على الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاءه مذنبا فحمله هدية إلى بيته، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن. أول ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ويبشر ويرسل الدعاة إلى الله عز وجل، وقف مع سيدنا معاذ رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب، لما راح كل واحد راح بجهة إلى اليمن، فقال له ما بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، انظر إلى هذا الكلام. وكان النبي يمشي ومعاذ راكب، النبي يمشي على الأرض ومعاذ راكب ويودعهم صلى الله عليه وسلم ويخرج بهم خارج المدينة، وهو دائما يوصيهم بكيف يعامل الناس المعاملة الحسنة. بعد ذلك يقول يا معاذ ولعلك تمر بمسجدي هذا وتزور قبري، فإن كأنه يبشره أنه ويبلغه أنك هذه السفرة أنا أودعك فلا ألقاك إلا عند الله. موقف للدعاة جميل جدا، فيبين له ويدعو لها على بركة الله. اليوم واحد فينا يقف خطيبا، كم غلطة غريب، شو حكى، سجلوا عليه هذه الكلمة، ماذا قال عن فلان، وماذا قال وماذا قال إلى غير ذلك. اتقوا الله يا جماعة، ادعوا له بالتوفيق. هذا إذا كان يريد الخير، يريد الخير لنا جميعا، وإذا كان يريد الشر والله شره سيعود عليه. أحد الصالحين، كنت في قرية من القرى، قدمت خطيبا في حفل من الأحفلات. الشيخ عبد الرحمن الشاغوري رحمه الله تبارك، ما كان لي بيني وبينه علاقة، كأدب تعلمناه من مشايخنا، قمت فقبلت يده، وعندما طلب مني قلت يا شيخ تسمح لي أن أتكلم، بإذنك أنا أتكلم، فبدأ سمح لي وبدأت أنا أتكلم، نظرت إلى شفتيه وأنا والله يا جماعة ما سكت عن الدعاء بالتوفيق لي وأنا أخطب حتى عدت إليه، أنا كنت بجواره. ما هذا؟ يتعلم الإنسان من الصالحين. وأنت غلطت كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، أنت لحمت كذا وكذا وكذا، يا أخي أنت من الممكن أن تنصحه دون، والله إذا لما عددت عليه هذا الأمر. شيخنا الشيخ خير ياسين رحمة الله عليه قال لي، كنت أدرس ودخل شيخ شيخي يعني الشيخ أمين السويد وهكذا، وكان قال فجلس، وأنا كنت أول درس أدرسه في حياتي في جامع منجاك، وأنا كنت صغيرا وأنا أدرس، كان الشيخ يبكي وكأنه يعني يسمع الكلام لأول مرة، من الشيخ الكبير يبكي والشيخ وهذا الطفل الصغير يدرس، ما هذا الأمر؟ عندما يمر فيسمع، لماذا ما نظر إلى القائل، نظر إلى الكلمات إلى الآيات تأثر بها؟ هكذا ينبغي علينا دائما. أنا أحببت أن أتكلم بهذا الكلام لأن الناس عند هذا الأمر إما أن ينفر الناس كثيرا، لا، علينا دائما أن نتقي الله سبحانه وتعالى. قال إذا نذر للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان لقبر فلان قلنا لفقراء المنطقة، وإذا كان للنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان في أهل الصفة، كان في الحجرة النبوية، من الممكن أن يصرف في مصالحها. قال السبكي، والأقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة أن من خرج من ماله عن شيء واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها واختصت به. لما منقول هذا مثلا للمسجد الأقصى، أين يصرف؟ إلى عماله، إلى حاجياته، العرف العام الذي يعني يتجه الناس من أجله، هذا العرف يكفي وانتهى الأمر، صرف إليها واختصت به انتهى. قال شيخنا، فإن لم يقتضي العرف شيئا فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف لرأي ناظرها. يعني يأتي بعض الناس، يعني واحد مثلا في سابق نذر لله عز وجل وخرج عن ملكه قرية، قرية زيتون من أجل مسجد بني أمية، لماذا هذه القرية؟ كان لا يوجد كهرباء، كان المقصود من هذه القرية أن يجمع محصولها من الزيتون وأن يعصر الزيت وأن يؤتى بالزيت إلى جامع بني أمية فيشعل به هذه الأضواء لطلاب العلم وللمصلين في جامع بني أمية. فهم من أين؟ لماذا أوقف شجرة الزيتون ولم يوقف والله شجرة التفاح؟ مفهوم هذا. ولذلك كان المسجد بحاجة إلى إضاءة كبيرة في ذلك الوقت، الآن استغنينا عن ذلك بالكهرباء مثلا. قال وقال وظاهر أن الحكم كذلك في النذر لمسجد غيرها انتهى. وأفتى بعضهم، كنا في أوقات لما كانت المساجد كالبيوت القديمة كان أحيانا يوجد فيها شجرة ليمون، يأتي إمام المسجد بعد انتهاء إحدى الصلوات يقطف هذه الثمار، من يشتري هذه الليمونة؟ فيزيدون، كانت تساوي مثلا لنفترض ليرة، فالناس ربما تزيد الليمونة حتى تصير 100 ليرة لنفترض، فإذا جمع المال قال سنشتري بهذا المال مثلا مازوت من أجل شتاء. هكذا كان الناس يفعلون من أجل من شيء بسيط يحولون أحيانا أشياء كثيرة. وأفتى بعضهم في إن قضى الله حاجتي فعلي للكعبة كذا، يعني كذا كلمة مشهورة، تقول جاءني كذا كذا رجلا، يعني جاءني 20 رجلا مثلا، بدل كلمة 20 تقول كذا كذا، اسم مبني، حتى عند النحاة نقول اسم مبني على السكون في محل رفع فاعل، قلت رأيت كذا كذا فيكون مفعول به. وهنا قال ماذا؟ فعلي للكعبة كذا كذا كذا، علي للكعبة، هذا مبتدأ صحيح، يتعين لمصالحها، كأنه يقول مثلا 1000 ليرة مثلا للكعبة. نعم. قال ولا يصرف لفقراء الحرم كما دل عليه كلام المهذب، وصرح به جمع متأخرون. يعني هذا اليوم أنا أقول للناس لا تفعلوا هذا الفعل، لا يصرف من هذا النذر للكعبة ولا للحجرة الشريفة أي شيء على الإطلاق، بل أنصح يعني عدم حمل، في بعض الناس أن يحمل المصحف من أجل أن يوقفه هناك، لا يبقى المصحف هناك في مكانه يمكن لحظة واحدة فيجمع وبعد ذلك إما أن يوزع ويخرج خارج، هكذا الآن لا يريدون سياسة يعني سلكوها، لا يريدون وجود غير المصحف الذي يطبعونه في ذلك، هم يقولون إن هذه السياسة يعني تؤدي إلى عدم إدخال شيء يعني مغلوط مثلا للحجاج إلى غير ذلك، فيصرفون هذه حتى المصاحف إلى الحجاج، مع أن هذا النقل لا يجوز أصلا، لكن لو تركوا هذا الأمر ربما ما رأيت مكانا تمشي فيه لكثرة الوقف في هذه المصاحف، يعني يصرفون أو يقولون نحن نستبدل ذلك بخير منه، يعني دائما نضع في المسجد من هذه المصاحف مرتبة، وقد وضع عمال لترتيبها مثلا. وصرح به جمع متأخرون، ولو نذر شيئا للكعبة ونوى صرفه لقربة معينة كالإسراج تعين صرفه فيها إن احتيج لذلك، يعني هذا للضوء، هذا للشرب، هذا للمارة، هذا على حسب ما نوى، وإلا بيع وصرف لمصالحها كما استظهره شيخنا. ذكرت قبل قليل القرية ماذا نفعل، يعني بهذه القرية أخذنا زرعناها طبعا عصرنا الزيتون وفعلنا ما فعلنا لمصلحة المسجد، ولو نذر إسراج نحو شمع أو زيت بمسجد صح، نعم، لأن الشمع والزيت مما يحتاجه إلى وقت قريب، كان الناس في الأزهر الشريف والطلاب العلمي كل واحد يحمل سراجا ويضعه أمامه ويقرأ، فالدرس الواحد مثل درسنا والله في 200 شخص في 200 سراج، كل واحد حاطط أمامه السراج، وكان الخير كثيرا لأنه كان يوجد الإخلاص. اليوم ربما واحد بيشعل يعني 1000 لمبة ولا يستفيد شيء، ربما يتكلم مع غيره بغيبة في المسجد، كان في إخلاص يا أخوان. شيخ زكريا الأنصاري كتب كتبا على سراج بيت الخلاء، على سراج بيت الخلاء، وعندما تسأل تلك المرأة ذلك الرجل الصالح أنه يمر مشاعل الظلمة أفأغزل علي على هذه المشاعر، قال لا تفعلي يا مباركة من بيتكم خرج الورع، يعني حتى السراج ينبغي أن يكون من خير. صح إن كان ثم من ينتفع به، أما ما منشعل فقط إضاءة ونتركها هذا إسراف ولا يجوز بحال من الأحوال. ولو على ندور وإلا فلا، ولو نذر إهداء منقول إلى مكة لزمه نقله والتصدق بعينه على فقراء الحرم، يعني هذا القمح نذرته لفقراء مكة، طيب احمله إلى مكة ووزعه على فقراء الحرم. ما لم يعين قربة أخرى كتطيب الكعبة فيصرفه إليها، أنتم ترون الآن حتى في بيوتكم كلما صار وقت صلاة يقوم بعض الناس بتطيب الكعبة. هذا التطيب جاري منذ زمن قديم جدا، فإذا نوى الإنسان ونذر تطيب الكعبة فيصرفه للكعبة. وعلى الناذر مؤنة إيصال الهدي، لا يأتي إلى ناظر الوقف فيقول يوجد هدي في دمشق اسحبه من دمشق إلى الكعبة، ما له علاقة ناظر الوقف، يقول له أعطني إياه سلمني إياه أنا أصرفه في المكان الذي تريد. وعلى الناذر مؤنة إيصال الهدي المعين إلى الحرم، فإن كان معسرا باع بعضه لنقل الباقي، ما عنده غيره، كيف منه من يحمل لي هذا النذر إلى مكة بربعه مثلا بثلثه بثمنه إلى غير ذلك، ربما يجد متبرعا وربما يجد من يأخذ هذا القسم منه ويتبرع ويأتي بالباقي إلى الكعبة. فإن تعسر نقله كعقار عند بيت أو حجر رحى باعه ولو بغير إذن حاكم ونقل ثمنه وتصدق به على فقراء الحرم، يعني الآن قال بيتي هذا في الميدان وقف لبيت الله الحرام، كيف ننقل؟ لا ينقل هذا البيت، أحسن الطرق أن نبيع هذا البيت وأن نأخذ الثمن وبعد ذلك ننقله إلى ذلك المكان ويصرف على الجهة التي نذرنا هذا البيت من أجلها. قال وهل له إمساكه بقيمته أو لا؟ وجها، يعني لو قال أنا أبقيه لي باعتبار بعد ما أنا أوقفت هذا البيت ونذرته لله تبارك وتعالى وهذا متعسر نقله، آتي بخبير فيقول لي هذا البيت يساوي مثلا لنفترض اليوم 5 ملايين، أخذ 5 ملايين من مالي وأترك البيت لي بدلا من هذا النذر، هل هذا جائز؟ يقول بعض الفقهاء صحيح نعم، والآخرون يقول أحيانا يمكن أن تكون هنالك محاباة في نفسه، ربما لو بيع يباع بستة وهو يأخذه بخمسة، إذا كانت هنالك المحاباة لا يصح، أو هنالك يوجد اتحاد قابض ومقبض، يعني هو البائع وهو المشتري، والإنسان لا يجوز أن يبيع نفسه ثم يشتري من نفسه. الذين نظروا من هذه الجهة لا من جهة الاستبدال قالوا غير جائز. على كل حال لو فعل ذلك أمام الناس، أنا نذرت هذا البيت، من يشتري هذا البيت وأنا سأنقل ثمنه إلى مكة، فتزايد الناس فيه ودخله وهذا الآن انتقل إلى ملك الله تبارك وتعالى، ثم زاد معهم حتى بلغ ذروة الأمر ولم يزد عليه وكان هو آخر الناس عند ذلك، هل توجد محاباة؟ لا. وعندما اعتبروه أن المالك الحقيقي الآن من هو الله عز وجل، عند ذلك لم يتحد قابض وموجب، يعني عند ذلك يترجح الأمر مثلا الترجيح الأمر الثاني فيه براءة للنفس، أما الأول فيه يسر على العباد في هذا التبديل. ولو نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة، عندنا المساجد الثلاثة مرتبة بالفضل، المسجد الحرام أعلى شيء، بعد ذلك المسجد النبوي، بعد ذلك المسجد الأقصى، ثم مساجد الدنيا بأسرها متساوية. جي واحد قال نذرت في جامع بني أمية صلي ركعتين، أخي أم صلي بالجامع اللي بحارتك وبيمشي الحال، ما في حاجة، لا تكلف نفسك. ولا بعض الناس يروي بعض أحاديث باطلة، والله الصلاة في مسجد بني أمية فيها كذا وكذا، إذا كان المقصود كثرة الجمع، إذا ما كان مكسور فضل الناس بعض الناس الاجتماع بهم التعلم من بعض العلماء هذا على العين والرأس، أما المكان هل له خصوصية أو والله مثلا هذا المكان كثرة الناس كثرة الساجدين فيه الحل من ماله إلى غير ذلك، هذه مسألة أخرى يعني يتكيف الإنسان. أما من حيث انعقاد النذر في مسجد من المساجد بعينه غير المساجد الثلاثة لا، يعني في أي مسجدين يصح. طيب نذر في الأقصى ولا لا يستطيع أن يذهب إلى الأقصى، صلى في المدينة وهي أعلى من الأقصى يصح، نذر في المدينة صلى في بيت الله الحرام يصح، أما العكس نذر في بيت الله الحرام فلا يصح إلا في بيت الله الحرام. يجزئ الأعلى عن الأدنى ولا يجزئ الأدنى عن الأعلى، أجزأ بعضها عن بعض كالاعتكاف، ولا يجزئ 1000 صلاة في غير مسجد المدينة عن صلاة نذرها فيه، كعكسه كما لا يجزئ قراءة الإخلاص عن ثلث القرآن المنذور. واحد قال لله علي 1000 صلاة، صلاة في مسجد هذا تعدل، فيأخذ من هذا الحديث أخي تعدل في الثواب، أما أنت ناثر الآن 1000 ركعة ما بتصلي ركعة بهنيك وبتقول هذه واحدة بألف، بتقول واحد ما صلى مثلا 27 يوم، إجا صلى يوم واحد في المسجد صلاة جماعة 27، شو رأيك هذول القضاء يحسبهم الله مفرد بيصير هذا الكلام؟ هذا لا يقبل. كذلك بعض الناس يقول له مثلا استأجرك في الوقت مثلا من أجل أن يقرأ يعني القرآن الكريم، فماذا يفعل؟ يأتي فيقرأ سورة الإخلاص 3 مرات يقول له خلاص خلصت الخدمة، ماذا فعل؟ يقول عليه الصلاة والسلام سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، تلت ضرب 3-1 خلاص أخي انتهينا من هذه المسألة، ما في حاجة نقرأ إلا 30 جزء. لا، ولا كما لا يجزئ قراءة الإخلاص عن ثلث القرآن المنذور. ومن نذر إتيان سائر المساجد وصلاة التطوع فيه صلى حيث شاء، يعني أي مسجد من المساجد عند ذلك كلها سواء، ولو في بيته ولو نذر التصدق بدرهم لم يجزئ عنه جنس آخر. يعني قال لله علي أن أتصدق بدرهم، طيب أتصدق بدينار، أخي على عيني وراسي الدينار يساوي 12 درهم، أنت لم تتصدق بالدرهم، تصدقت بشيء آخر. الواحد قال أنا أتصدق بكتاب، فتصدق بمليون ليرة، طيب مليون ليرة شيء والكتاب حقيقة النذر أنت فعلته، فعلت شيئا آخر ولم تفعل النذر. هذا الدينار اصرفه أولا ب 12 درهم، صار بإيدك 12 درهم، تصدق افعل النذر في درهم ثم تصدق ما شئت. الآن المنذور جنس، نفذ هذا الجنس. ولو نذر التصدق بمال بعينه زال عن ملكه، فلو قال علي أن أتصدق بعشرين دينارا وعينها على فلان، أو إن شفي مريضي فعلي كذا ذلك، نعم ملكها وإن لم يقبضها ولا قبلها، بل وإن رد فله التصرف بها. يعني مثلا أنا عندي الآن 20 دينار موجودين في سرة، فقلت إن شفى الله مريضي فهذه صدقة لعبد الرحمن، إنسان سميناه عبد الرحمن، بمجرد الشفاء انتقل هذا النذر لمن؟ لعبد الرحمن. فيا ترى قبيله حتى لا يحق لنا أن نتصرف بهذا المال حتى يرده عبد الرحمن؟ قال أنا لا أريد. طيب هذا عبد الرحمن بأي صفة نحن أعطينا إياها؟ قال بصفة الفقر، أخي وزعها الفقراء والمساكين، لكن بعد رد عبد الرحمن لها لأنه كان معين وهو الذي ردها. طيب، وينعقد حول زكاتها، لماذا خرجت عن ملكه ودخلت في ملك مين؟ ربما تساوي نصابا أو تكمل نصاب عند عبد الرحمن، بنقول له هذه مع المال الذي معك صارت ملكك، الآن أنت تملك مثلا 20 دينار 20 مثقال، نصاب أم لا؟ نصاب. فإذا بقيت سنة عند عبد الرحمن عليها نصف مثقال في آخر الحول، نعم 2.5%، كل 20 فيها نصف، 100 فيها 2.5، وأصل المثقال يعني 20 مثقال 20 دينار، كل دينار يساوي 4 غرامات وربع، يعني تساوي 85 غرام ذهبي صافي، هذا معنى 20 دينار. وينعقد حول زكاتها من حين النذر، وكذا إن لم يعينها ولم يردها المنذور له فتصير دينا له، ما معه 20 دينار لكنه نذر صار عليه دين 20 دينار لعبد الرحمن الذي نذر له، نعم. ويثبت لها أحكام الديون من زكاة وغيرها، ولو تلف المعين لم يضمنه إلا إن قصر. هذا المعين أنا نذرت هذا المال ووضعته، إن شاء الله مريضي أخذ هذا المال ووضعته مثل مالي، فجاء لص وسرق المال بالكامل، هل أنا ضامن؟ لا، لست ضامن. أما لو كنت مفرطا في هذا المال أو متأخرا بعد الشفاء ما أوصلته إليه فأنا ضامن لتقصيري إما في إيصاله إليه وإما لعدم حفظه في مكانه، إلا إن قصر على ما استظهره شيخنا، ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين لم يجز له أن يعمر غيره بدلا عنه. نذر أن يعمر مسجدا في دمشق، أطلع في قرية من قرى مثلا دير الزور وأعمر مسجد هناك، ما هو الفرق بينهما؟ هنيك المسجد بكفي 400-500 ألف ليرة بيتعمر مسجد هناك، هون في دمشق يحتاج على اليوم احكي بمئة مليون فما فوق. نعم في فرق كبير، يعني تقضية في جامع صغير بسيط في قرية من القرى لا، ولا في موضع آخر. كما لو نذر التصدق بدرهم فضة لم يجوز له التصدق بدله بدينار لاختلاف الأغراض. كذلك يشترط الذي يتصدق به أن يكون مالكا له، مو بعض الناس كما فعل بعضهم مع الإمام أبي حنيفة. قصة طريفة، جاء لص إلى الإمام أبي حنيفة فقال يا إمام سرقت دينارا فكتبت علي سيئة، شوف طريقة الحساب مخاترة فيها، وتصدقت به فأخذت يعني حسنة والله يضاعف الحسنة بعشر أمثالها، صار معي عشر حسنة، إيم واحدة سيئة شو بيزيد معي؟ تسعة. شو بدك تجاوبه لواحد عقله هيك يعني سيء لهذه الدرجة؟ ماذا قال له؟ سرقت دينارا فكتبت عليك سيئة وتصدقت به فلم يقبل منك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، الله ما يقبل سرقة تروح تسرق وبعدين تتصدق. نعم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فلا تفوت يعني هلا وتتكلم كلام غير صحيح، لابد أن يكون هذا النذر من ما يملكه أو يصير في ذمته. أخيرا قال الشيخ تتمة اختلف جمع من مشايخ شيوخنا في نذر مقترض مالا معينا لمقرضه ما دام دينه في ذمته، فقال بعضهم لا يصح. يعني أنا دينت 100,000 ليرة من فلان، فماذا قلت؟ قلت هذا كل سنة أنا نذرت لله عز وجل أن أعطي الذي أقرضني هذا المال، ما دام هذا المال في ذمتي سأعطيه كل سنة 5,000 ليرة سورية. ماذا يشبه هذا؟ يشبه الربا، صحيح؟ يعني حيلة أحيانا إلى الربا. دائما يا أخواننا هنالك في حيلة للشرعي وهنالك في حيلة على الشرع. الحيلة للشرع ممكنة والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. مثلا أنا اليوم أريد أن أضم يتيما إلى حجري، وهذا اليتيم الذي ضممته إلى حجري حتى لا يقع في إشكال في المستقبل، ماذا فعل؟ أتيت إلى زوجتي قلت أرضعيه، وأتيت إلى أختي قلت أرضعيه، وأتيت مثلا إلى بنتي أرضعيه، يعني مثلا فأرضعته وهو في سن الرضاع، شب ذلك اليتيم هو كابننا، لماذا؟ هو ابني وهو حفيدي وهو إلى غير ذلك. هذه حيلة مثلا فعلتها أنا بالأصل ولا يحتاج إلى رضاع، ولكن سأعلم أن هذا الولد يتيم لا يوجد له أهل، فقمت بهذا الفعل لأتقرب إلى الله عز وجل بضمه، ولا أعصي الله في المستقبل بوجوده بيننا، فيعيش كأخ بين الأولاد، وعند ذلك وهو بالفعل أخ من الرضا. في التمر قال عليه الصلاة والسلام قالوا كنا نبيع مثلا عندنا تمر نجيب يعني جيد فاخر، وهنالك رديء الصاع مثلا من هذا الجنيب بصاعين بثلاثة بأربعة، قال لا تفعل، ليه؟ التمر صاع بصاع، لكن ماذا نفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام بيع واشتري، يعني بيع هذا الفاخر التمر الفاخر الجيد بيعه بـ100، ثم بعد أن صارت الـ100 تشتري أنت 1-2-3 من الرديء بـ10 اشتري ما تشاء، أما أن تستبدل وقد نهى الشرع عن ذلك فلا تفعل هذا الفعل. بعض الناس بده يساوي صرف مع الفرق، واحد معه شوية فراطة بده يأخذهم مثلا يبيعهم عواضي 1975 ليرة، ليش؟ إذا عم يطمعوا بال 25 ليرة زيادة من أجل أنه يتخلص من الفراطة. تبعات المكريات بيشتري فراطة وبيدفع فوق منها، حرام. واللي عنده بيبيعوا أسكا وكذا بتجي غلي فراطة بيتنازل عن شيء عشان يأخذ الصحيح. هذا الواقع يعني يحدث، كلاهما يفعلوا ربا، لأنه النبي اللهم صلي عليه قال الذهب بالذهب، ألف بألف، أما 1975 أو 1025 هذا لا يصح. بيحتالوا بعدين ماذا يفعل؟ وهبتك، ذاك بيقول له وهبتك مثلا، بيقول له قبلت. طيب هذه هبة حقيقة ولا تحايل على الربا؟ تحايل على الربا. نعم. هنا أيضا مقترض مال ويقول أنا نذرت له في كل سنة ما دام أن هذا المال في ديني عند ذلك، قال لا يصح، لأن على هذا الوجه الخاص غير قربة بل يتوصل به إلى ربا النسيئة. وقال بعضهم يصح، يعني لو نظرنا إلى النيات والتبادل من مخالف للشرع نقول لا يصح، ولو نظرنا إلى العقود، هل تستطيع أن تقول واحد وهب إنسانا مالا ونذره، نذر إلى شخص حرام مطلق هيك بشكل؟ لا. لذلك قال الذين نظروا من الوجه الآخر، وقال بعضهم يصح لأنه في مقابلة حدوث نعمة ربح القرض إن اتجر به، أو فيه اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه في ذمته. بيقول هذا ما دام بيعطيني النذر فأنا ما حطالبه بالمال، فكأنه يقصد في نفسه الآن هذا القرض ماذا جر له نفعا، لكن هو ما قال من أجل النفع، قال أنا أخذ شيئا حلالا نذر. نعم. لإعسار أو إنفاق، ولأنه يسن للمقترض أن يرد زيادة عما اقترضه. لكن ماذا قال الفقهاء في هذا الأمر؟ بيجي موسى محمد خالد الثلاثة بدون يطلبوا دين مني، موسى وخالد بياخذوا الألف يرجعوا ألف، لكن محمد بياخذ الألف ويفعل كرم يعني وزيادة أخلاق فيدفع ألف بدون مشترط. هذا الأمر ما اشترطنا، دفع 1100 جائز؟ جائز. لماذا؟ أنا ما اشترطت عليه، أنا قال استدنت 1000 كل واحد، أنا دينت محمد وخالد وعبد الرحمن لله عز وجل، هذا دينت 1000 وهذا 1000 وهذا 1000، جاء خالد أعطاني 1000 جزاك الله خيرا، أنت أخذت دين ورددته، أنت يا مثلا موسى أخذت دين ورددته، محمد حاسب حساب السنة اللي بعدها، الله أعلم ليش حاسب الحساب فدفع 1100. النبي اللهم صلي عليه عندما جاءته إبل الصدقة كان عليه إبل صغير فأعطى أكبر منه بين بكر بسموه رباعي، فقال يا رسول الله لا أجد إلا كذا، قال أفضل الناس مثلا قضاء، أحسنهم قضاء، أفضل أحسنكم أفضلكم قضاء، أو بهذا المعنى، يعني ما في مانع أن تزيد في القضاء لكن بدون شرط سابق، يعني مو متفق عليه. في السنة القادمة يأتي الثلاثة وأنا ما معي أقرض إلا واحد مثلا، من أقرض؟ ما شفت حالي إلا صرت أقرض محمد، يا محمد بيرجعون الألف 1100. الآن هذا القصد أحاسب عليه عند الله؟ أحاسب عليه، لأنه أصل القرض ألا يجر نفعا. فإذا التزمها بنذر انعقد ولزمته فهو حينئذ مكافأة إحسان لا وصل للربا، إذ هو لا يكون، يعني لا، إذا أردنا لا نشدد على الناس مسألة وقعت ولم يقصدوا الربا فنقول هذا ما توصلوا إليه بنذر. أما قال له يا أخي أنت لا تذكر شيء، أعطيني دين على طول، كل ما أعطى دين بالسنة بيعطيه على 110 بال110 على طول مكافآت بينزل له تحت اسم النذر، مرابي وناذر، يعني يجعل بدل كلمة الربا كلمة نذر. هذه فيها إشكال، إذ هو لا يكون إلا في عقد بيع، ومن ثم لو شرط عليه النذر في عقد القرض كان ربا. وقال شيخ مشايخنا العلامة المحقق طم بداوي فيما إذا نذر المدين للدائن منفعة الأرض المرهونة مدة بقاء الدين في ذمته، والذي رأيته لمتأخري أصحابنا اليمنيين ما هو صريح في الصحة، وممن أفتى بذلك شيخ الإسلام محمد بن حسين القماط والعلامة الحسين ابن عبد الرحمن الأهدل. هؤلاء يقولون يعني على هذا الرأي الذي سمعناه أن الإنسان إذا دفع شيئا من المال، هذا الشيء من المال إذا دفعه لمن؟ دفعه لهذا المقترض منه دون أن يكون بينه وبينه اتفاق، فهذه مكافأة إحسان. أما إذا توصلنا بها إلى الربا فهذا حرام. بهذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أن ننتهي من قسم العبادات في هذا الكتاب، يعني توصلنا إلى نصف الكتاب تماما، وابتداء من الغد إن شاء الله نبدأ في كتاب البيوع والمعاملات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتقبل منا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، والحمد لله رب العالمين.